هذا شيخنا كان فرنسيا وأسلم، ما شاء الله، صار له سنة ونص. نهنيك بإسلامك. ليش خالفها عشان ترجم لهم؟ كان فرنسيا ولغة، وكل شيء الآن ما بس، والآن بحكي كلمة الجهاد في سبيل الله بس. عنده خبرة شيخنا عسكرية رائعة جدا، كان يعني في عدة حروب هاجم سبيل الشيخ المسلمين وكذا في Bon, cher, moi j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, quand on s'est converti à l'islam, si les fautes qu'on a fait avant de se convertir à l'islam, lorsqu'on fait la shahada, si ces fautes-là sont effacées. ويعني وحدت عهد بالإسلام. يسأل عن قبل اعتناقه للإسلام، هل يعني المعاصي التي اقترفها هل تغفر له أم لا؟ نعم تغفر له. والإسلام يقول الرسول يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله. ترجم له. Il te dit que l'islam, يعني Dieu, il va te, يعني il va te pardonner tant que tu es rentré dans l'islam. Et c'est pas un problème. Et notre question là? C'est tout.